بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة لكتاب الدرر الموضدة من عقائد السلف المسندة للشيخ محمد بن شمس الدين وفقه الله تعالى. يقول الشيخ محمد مقدمة: الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على الرسول المجتبى وآله ومن سار على نهجه وقال بمقاله، وبعد، جمعت هذا الكتاب ليكون دليلا على أصول العقائد الواردة عن أسلافنا الصالحين وبعض من نقل عنهم من العلماء المقتدين، عسى أن ينفع الله بها الراغبين وتكون ساندا للعالمين والمتعلمين. سميته كما اقترح علي أحد إخواننا الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة، وسأضيف إليها الأسانيد في نسخة أخرى بإذن الله تعالى، ومعنى المنضدة المجموعة المرتبة. وقد حرصت عند تعدد المصادر اعتماد مصدر واحد لكي لا يكون هناك تدليس عند الإسناد، سائلا الله تعالى أن يجعلنا من السالكين سبيل السلف الصالحين. فهو القائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال: واتبع سبيل من أناب إلي ولا يجعلنا ممن قال فيهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعتقاد عمر بن عبد العزيز: توفي سنة 101 للهجرة أمير المؤمنين من علماء التابعين. قال عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فقالوا فيهم بالرأي فضلوا أضلوا. وكتب إلى الناس: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب إلى رجل وهو عدي بن أرطأة: سلام عليك، أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد، فقد جرت سنته وكفوا مؤنته. ثم أعلم أنها لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. فإن السنة سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وبصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى، فإنهم هم السابقون. ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت حدث بعدهم حدث ما أحدثه إلا من تبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد تكلموا فما دونهم مقصر وما فوقهم مجسر، لقد قصى دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم مع ذلك لعلى صراط مستقيم. فلئن قلت فأين آية كذا ولما قال الله كذا وكذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك كتاب بقدر. وكتب إلى ابنه عبد الملك: اتخذ الحق إماما ولا تكن ممن يقبله إذا وافق هواه ويدعه إذا خالف هواه، فإذا أنت لم تؤجر فيما قبلت منه ولم تنج من الإثم فيما دفعت منه إذا خالفك، وليكن علمك علم الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ودل فيه على محابه ومكارهه، وعرف الناس فيه أمره ودعاهم إلى كتابه وهداهم إلى كرامته ووقاهم به بأسه وأوجب لهم به رضوانه وأنزلهم به أفضل منازل خلقه عز وجل. هو العلم الذي لم يجهل من علمه ولم يعلم من جهله، فآثره على سواه وانتهي عند زواجه، فإن ذلك يحق على من علمه واتبع طاعة الله فيما أوصى به. هو نور الله الذي أنزل وهدى به أولياءه، ومن لم يكن له حظ فيه لم ينتفع بشيء منه وكان في ظلمة ما بقي في دنياه. اعتقاد أبي عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: توفي سنة 157 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ببيروت، من كبار أتباع التابعين. قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري: سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالحين، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا إلى تواد بعد تفرق في دينهم وتباغض،

قال ابن المبارك وذكر له الإيمان فقال قوم يقولون إيماننا مثل جبريل وميكائيل، أنا فيه زيادة أنا فيه نقصان، هو مثله سواء، وجبريل ربما صار مثل الوضع من خوف الله تعالى، وذكر أشباه ذلك. فقيل له إن قوما يقولون إن سفيان الثوري حين كان يقول إن شاء الله كان ذلك منه شك. فقال ابن المبارك أترى سفيان كان يسبقني في وحدانية الرب أو في محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان استثناؤه في قبول إيمانه وما هو عند الله. قال ابن المبارك والاستثناء ليس بشك، ألا ترى إلى قول الله لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وعلم أنهم داخلون. قال لو أن رجلا قال هذا نهار إن شاء الله ما كان شكا. وقال شيبان لابن المبارك أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويشرب الخمر ونحو هذا أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك لا أخرجه من الإيمان. فقال على كبر السن صرت مرجئة؟ فقال له ابن المبارك يا أبا عبد الله إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة. وقال غير ابن أعين قال له غير ابن أعين قال له ابن المبارك وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورجة فتجالس العلماء؟ قال إسحاق وأخبرني عدة أحمد بن زهير وعدة ممن شهد ابن المبارك بالري. فقال له المستملي يا أبا عبد الرحمن إن ها هنا قوما يقولون الإيمان لا يزيد. فسكت عبد الله حتى سأله ثلاثة فأجابه فقال لا تعجبني هذه الكلمة، لا تعجب هذه الكلمة منكم، إن ها هنا قوما ينبغي أن يكون أمركم جمعا. وقال أخبرنا عبد الله بن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال عمر بن الخطاب لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الأرض لرجحهم، بل إن الإيمان يزيد، بلى إن الإيمان يزيد، بلى إن الإيمان يزيد ثلاثة. وقال لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله. ولقد قيل لابن المبارك إن فلانا فسر الآيتين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على أنها مخالفة للأخرى، فلذلك أرى الوقف في الرؤيا. فقال ابن المبارك جهل الشيخ معنى الآية التي قال الله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليست بمخالفة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن هذه في الدنيا وتلك في الآخرة، حتى إنه قال لا تفشوا هذا عن الشيخ تدعيه الجهمية ورآه منه غلطا. قصيدة ابن المبارك توفي سنة 181 من الوسطى من أتباع التابعين. إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لنن، ولست على الأسلاف طعانا، شغلت عن بغض أقوام مضوا سلفا، وللرسول مع الفرقان أعوانا، فما الدخول عليهم في الذي عملوا بالظن مني وقد فرطت عصيانا، فلا أسب أبا بكر ولا عمرا، ولا أسب معاذ الله عثمانا، ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا، ولا الزبير حواري الرسول، ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا، ولا أقول علي في السحاب لقد والله قلت إذا ظلما وعدوانا، ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا، ولا أقول تخلى من خليقته رب العباد وولى الأمر شيطانا، ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا هامان طغيانا، لكن على ملة الإسلام ليس لنا اسم سواها بذاك الله سمانا، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. اعتقاد حماد بن زيد توفي سنة 179 من الهجرة من الوسطى من أتباع التابعين. قال سليمان بن حرب قال حماد بن زيد مثل الجهمية مثل رجل قيل له أفي ذلك نخلة؟ قال نعم. قيل فلها خوص؟ قال لا. قيل فلها سعف؟ قال لا. قيل فلها كرب؟ قال لا. قيل فلها جذع؟ قال لا. قيل فلها أصل؟ قال لا. قيل فلا نخلة في دارك. هؤلاء الجهمية قيل لهم لكم رب؟ قالوا نعم. قيل يتكلم؟ قالوا لا. قيل فله يد؟ قالوا لا. قيل فله قدم؟ قالوا لا. قيل فله إصبع؟ قالوا لا. قيل فيرضى ويغضب؟ قالوا لا. قيل فلا رب لكم. اعتقاد سفيان بن عيينة توفي سنة 198 من الهجرة بمكة من الوسطى من أتباع التابعين. قال بكر بن الفرج أبو العلاء سمعت سفيان بن عيينة يقول السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطع بالشهادة على مسلم. اعتقاد محمد بن إدريس الشافعي توفي 240 للهجرة لمصر من صغار أتباع التابعين. قال يونس بن عبد الأعلى المصري سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به فقال لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها أنبياؤه وخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحد من خلق الله كانت لديه الحجة أن القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه لا يجوز خلافه فإن خالفه بعد ثبوت الحجة عليه به فهو بالله كافر فأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ونحو ذلك إخبار الله إيانا أنه سميع وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه يعني في جهنم وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله أنه يلقى الله وهو يضحك إليه وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأنه ليس بأعور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وأن له إصبعا بقوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل وإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها وإن خلف الوارد لذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع ووجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعتقاد السلف كما حكاه عبد الله بن الزبير الحميدي توفي 219 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من كبار الآخذين عن تبع الأتباع. قال بشر بن موسى حدثنا الحميدي قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد ويزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء والإقرار بالرؤية بعد الموت وما نطق به القرآن والحديث مثله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثله والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. ولا تكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا تناظر تاركه: فمن لم يتشهد، ولم يصلي، ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. متى أداه كان مؤديا، ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج، سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج. ويجب لأهله أن يحج عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. تم الكتاب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. اعتقاد السلف كما حكاه القاسم بن سلم. قال العباس بن محمد الدوري: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يروى في الرؤية، والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشباه هذه الأحاديث. فقال: هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيه، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره. اعتقاد السلف كما حكاه علي بن المديني. توفي سنة 234 من الهجرة بسامراء، من كبار الآخرين عن تبع الأتباع. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بسطام: سمعت سهل بن محمد بن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني، فقال له: قلت أعزك الله، السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك، وأحكم عليه الإيمان به والتسليم. مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق، ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات. ولا يخاصم أحدا، ولا يناظر، ولا يتعلم الجدل، والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا. والإيمان بالميزان يوم القيامة: يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة، توزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار. الإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وإن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، ليس بينهم وبينه ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق. والإيمان بالحوض: أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر ووصف. ثم الإيمان بذلك. والإيمان بعذاب القبر: أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد، الإيمان بذلك والتصديق. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر للأحاديث التي جاءت فيه، الإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية. والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلفوا في ذلك. ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم من صحب من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. ثم استمعوا الطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، وأن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام، برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة ماضية. ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة ركعتان، من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم، لا يكون في صدره حرج من ذلك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة، إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الأثر وجميع الآثار، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. ولا يقيم عليه الحد، ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره، فيكون هو يحكم فيه. ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب، ونرجو له رحمة الله عز وجل. ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعده. ومن تنقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. مثله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثله كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه ومما لم نذكره في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له، وإن لم يعلم تفسيره فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا. فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله: أرواح الشهداء تسرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير، وأمره إلى الله عز وجل. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرج خيره، واعلم أنه بريء من البدع. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها، فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيره. ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فرجه. ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه، وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه، وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، توفي 240 من الهجرة، من كبار الآخرين عن تبع الأتباع. قال أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم: أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو، ويزيد وينقص، وقول أو قول وعمل، أو قول وتصديق وعمل. فأجابه: إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح. وسأله عن القدرية من هم، فقال: إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد، وإن المعاصي لم يقدرها الله على عباده ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا يشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. وسألت: الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه والاختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. وسألت: يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. اعتقاد إسحاق بن راهويه، توفي 238 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ببغداد، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع. قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف بإسحاق بن راهوية: لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون على ذلك، لأنهم إن فعلوا تاهوا. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون، قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. قال إسحاق: فالأشياء عند الله على معنى إرادته وحكمه، وأظهر للعباد من العلم ما يكتفون به، فينبغي الانتهاء إلى ما علمنا وحد لنا حتى نصيب سبيلا. وفي التفكر في خلق الله مشغلة عن التفكر فيما لم نؤمر به. قال أبو يعقوب: وكيف يستوسع من يدعي العلم الخوض في الأشياء المنهية عنها؟ قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده،

وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر قد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. واعتقاد السلف كما حكاه العباس بن موسى ابن مشكويه غير مشهور عاصر أحمد والتقى به وأثنى على كلامه. حكى قصة امتحان الواثق له، فكان مما قاله للواثق ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي، ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور، فرأيتهم على السنة والجماعة. فقال لي وما السنة والجماعة؟ قلت سألت عنها العلماء، فكل يخبر ويقول إن صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة أن يقول العبد مخلصا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاءت به الأنبياء، والإقرار بما جاءت الأنبياء والرسل، ويشهد العبد على ما ظهر من لسانه وعقد عليه قلبه، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله، ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والإيمان قول وعمل يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية، وأن الله عز وجل قد علم من خلقه ما هم فاعلون وما هم إليه صائرون، فريق في الجنة وفريق في السعير، وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر، وصلاة مكتوبة من غير أن تقدم وقتا أو تؤخر وقتا، وأن تشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بالجنة، والحب والبغض لله وفي الله، وإيقاع الطلاق إذا جرى كلمة واحدة، والمسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، والتقصير في السفر إذا سافر 16 فرسخا بالهاشمي 48 ميلا، وتقديم الإفطار وتأخير السحور، وتركيب اليمين على الشمال في الصلاة، والجهر بآمين، وإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تقول بلسانك وتعلم يقينا بقلبك أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم، والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث والنشور وعذاب القبر ومنكر ونكير والصراط والميزان، وأن الله عز وجل يخرج أهل الكبائر من هذه الأمة من النار، وأنه لا يخلد فيها إلا مشرك، وأن أهل الجنة يرون الله عز وجل بأبصارهم، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه عما يشركون. قال فلما سمع هذا مني أمر بي، فقال علي 4 أضراس، وقال أخرجوه عني لا يفسد علي ما أنا فيه، فأخرجت فلقيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة فأخبرته، فقال لا نسي الله لك هذا المقام حين تقف بين يدي، ثم قال ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا ونعلمه أهلنا وأولادنا، ثم التفت إلى ابنه صالح فقال اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به، واعلم أنه من خير حديث كتبته، إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة. اعتقاد السلف كما حكاه إسماعيل بن يحيى المزني في كتابه شرح السنة، توفي سنة 264 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التلميذ الشافعي ومن كبار أصحابه. قال علي بن عبد الله الحلواني: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب إلينا بسم الله الرحمن الرحيم: عصمنا الله وإياكم التقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرة لم آل نفسي وإياك فيه نصحة، فبدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد، الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره، واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره، ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك الأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدراته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار، والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات ليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ولو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، ولا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولا يقضى عليهم فيموت، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. الآية: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كي ما يعطف بهم على رعيتهم، والإمساك عن تكفير أهل القبلة، والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب عرته، فهي أعدى من عرة الجرب. ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونثني بعده بالفاروق، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره، وجليساه في الجنة. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه، وخلقهم أنصار لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بتر هذه الأمة وفاجرها لازم، ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة برية، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج، وإقصاء الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار، في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، بالاحتياط في النجازات، وإسباغ الطهارة على الطاعات، وأداء الصلوات على الاستطاعات، وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم، والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات. فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى، ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم،

وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ اعتقاد السلف كما حكاه الرازيان. أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، توفي سنة 264 من الهجرة في الري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع. وأبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي، توفي سنة 277 من الهجرة في الري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع. قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدرك العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل. وخير هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، والصراط حق والميزان حق، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة والقتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع عدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب، والمرجئة والمبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي. قال أبو محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنطق في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد: وبه أقول أنا. وقال أبو علي ابن حبيش المقرئ وبه أقول، قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول، وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول، وقال الطريسي وقال الطريسيسي وبه أقول، وقال شيخنا السلفي وبه نقول. اعتقاد السلف كما حكاه أبي عيسى كما حكاه أبو عيسى الترمذي توفي سنة 279 من الهجرة في بترمذ من صغار الأخذين عن تبع الأتباع. قال محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي في الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي، حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق السماء أعظم من خلق الله من السماء والأرض. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ويقول التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا حديث حسن صحيح، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذه الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف، هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون، فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا هل نراه يا رسول الله؟ قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني، فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم عليه سلم سلم، ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج، ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد، ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد، حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض ثم قال قط قالت قط قط، فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال أتي بالموت ملببا فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. هذا حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا، ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم، وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رأوا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن يروا هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها، ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. ومعنى قوله في الحديث: فيعرفهم نفسه، يعني يتجلى لهم. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو السائب قال حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش، فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال: من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان، لأن الجهمية ينكرون هذا. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد، وحدثنا أبو عمار ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه، وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. سمعت أبا مصعب المديني يقول: من قال الإيمان قول يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال في هذا: خرج من الإيمان إلى الإسلام. حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي جحيفة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. وهذا حديث حسن غريب. وهذا قول أهل العلم: لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. حديث حسن صحيح. سمعت يوسف ابن عيسى يقول: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو حنيفة: هو مثلى. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلى. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. اعتقاد سهل التستري توفي سنة 283 من الهجرة شيخ الصوفية ومن أعيانهم يوم كان أكثرهم على السنة. قال عبد الجبار بن شيراز بن يزيد العبدي: سمعت سهل بن عبد الله يقول: وقيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. اعتقاد محمد بن عثمان بن أبي شيبة توفي سنة 297 من الهجرة محدث حافظ. أخبرنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال: ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله عز وجل وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله وفوقه وفوق السماوات، وقالوا إن الله في كل مكان وإنه لا يتخلص من خلقه ولا يتخلص الخلق منه إلا أن يفنيهم أجمع، فلا يبقى من خلقه شيء وهو مع الآخر، فالآخر من خلقه ممتزج به، فإذا أفنى خلقه وتخلص منهم وتخلص منه تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ومن قال بهذه المقالة فإلى التعطيل يرجع قولهم، وقد علم العالمون أن الله قبل أن يخلق خلقه قد كان متخلصا من خلقه بائنا منهم، فكيف دخل فيهم تبارك وتعالى أن يوصف بهذه الصفة؟ بل هو فوق العرش كما قال: محيط بالعرش متخلص من خلقه بائن منه، علمه في خلقه لا يخرجون من علمه. وقد أخبرنا عز وجل أن العرش كان قبل خلق السماوات والأرض على الماء، قبل خلق السماوات والأرض على الماء. وأخبرنا عز وجل أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاستوى على العرش. قال عز وجل: وكان عرشه على الماء. وقال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم قال عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وقال: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. ففسرت العلماء قوله وهو معكم يعني علمه. وقال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فالله تعالى استوى على العرش يرى كل شيء في السماوات والأراضين ويعلم ويسمع كل ذلك بعينه وهو فوق العرش. لا الحجب التي احتجب بها عن خلقه تحجبه من أن يرى ويسمع ما في الأرض السفلى، ولكنه خلق الحجب وخلق العرش كما خلق الخلق لما شاء وكيف شاء. وما يحمله إلا عظمته. فقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقال جل وعز: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل وعز: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وأجمع الخلق جميعا أنهم إذا دعوا الله جميعا رفعوا أيديهم إلى السماء، فلو كان الله عز وجل في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم على الأرض. ثم توافرت الأخبار على أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته، ثم خلق الأرض ثم خلق الأرض والسماوات فصار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش، فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصا من خلقه بائنا منهم، علمه في خلقه لا يخرجون من علمه. اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري توفي سنة 310 من الهجرة شيخ المفسرين والمؤرخين. قال أبو جعفر محمد بن جرير: أول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ، وفي السماء وجد أو في الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما أو في حجر نقش أو في ورق خط، في القلب حفظ أو باللسان لفظ، فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه داينا به فهو بالله كافر، فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله والله بريء منه، لقول الله جل ثناؤه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع، وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشبان متلو. فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهو ديننا الذين دين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله، والله مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر. والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص به الخبر، عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. والقول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى، إلا عمل في قوله الشفاء والغنى رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل، وهو قوله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه، فمن روى خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب، فهو مفتر معتد متخرص يبوء بإثم الله وسخطه وعليه غضب الله ولعنته في الدارين. وحق على الله أن يورده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله بأمثاله. اعتقاد السلف كما حكاه ابن أبي داود، توفي سنة 316 من كبار حفاظ الحديث، وله رحلة مع والده صاحب السنن. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وترباح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصر مصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتخرج أبواب السماء وتفتح، يقول أنا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح رزقا وخيرا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم وعلى نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد